إعلاما منه أن معناه الحظ والندب للوجوب. واختلف في معنى الخيرية، فقال عياض أراد أن يعلمهما أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال. وقال القرطبي أحب لابنته ما أحب لنفسه من إيثار الفقر وتحمل شدته بالصبر عليه تعظيما لأجرها. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ المعوذات وقل هو الله أحد ومسح بهما وجهه وجسده، فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وأخرج البخاري عن أبي ذر وحذيفة ومسلم عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل، وفي رواية إذا أوى إلى فراشه، وضع يده تحت خده ثم قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وفي رواية اللهم باسمك أحيا وأموت، وفي أخرى باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا أصبح وفي رواية استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأخرج مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال النووي قال العلماء وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خاتمة أعماله، وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب. وأخرج مسلم عن ابن عمر أنه أمر رجلا قال إذا أخذت مضجعك قل اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقيل له سمعت هذا من عمر؟ قال سمعته من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن حبان رحمهم الله بسند حسن عن حفصة وحذيفة بن اليمان والبراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال اللهم قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك. وفي حديث البراء كان يتوسد يمينه. وأخرج أبو داود والطبراني في الكبير والحاكم بسند حسن عن أبي الأزهر أو أبي زهير الأنماري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني، وفي رواية واخسأ شيطاني، وفي أخرى واخزي شيطاني، وفك رهاني، وثقل ميزاني، واجعلني في الندي الأعلى. يقال خسأت الكلب أي طردته، واخزي يقال أخزاه الله وخزاه الله بالقطع والوصل أي أذله وأهانه. وقوله فك رهاني أي خلصني مما علي من الحقوق. والندي هو النادي وهو المجلس، والمراد بالندي الأعلى الرفيق الأعلى. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة الصحيح من 37 كتاباً